بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. الله. قال: ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا نقل في المشاهير، يعني بعد أن يأتي بالتعوذ المصلي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه البسملة يقرأها الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمقتدي فلا دخل له فيها لأنه لا يقرأ، لأنه لا يقرأ. أظن تكلمنا في الدرس السابق أن بالنسبة للتعوذ أن الإمام أبو يوسف رحمه الله جعل التعوذ تبعا للثناء، فإذا قلنا التعوذ تبع للثناء فعليه يأتي به المنفرد والإمام والمقتدي، ولكن أبو حنيفة رحمه الله والإمام محمد قالا التعوذ هو تبع للقراءة، شرع من أجل القراءة، لذلك لا يقرأ المقتدي التعوذ. كذلك البسملة من باب أولى لا يأتي بها المقتدي، وإنما يأتي بالبسملة فقط الإمام، يأتي بالبسملة فقط الإمام والمنفرد. هنا الله. صلى الله عليه وسلم سيدي رسول. قال: هكذا نقل في المشاهير، يعني في الأخبار المشهورة. يعني وفي ذلك أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، كذلك الحاكم يعني وصححه وقال صحيح على خمس الشيخين، حديث نعيم بن المجمع قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك في عندنا حديث آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويسر بهما، يعني السنة أن يأتي بالبسملة وبالتعوذ سرا. فإذا التعوذ والبسملة كل منهما سنة، هناك سنة أخرى متعلقة بهما وهي أن يأتي بهما سرا. لذلك لو أتى بالبسملة على فرض، لو أتى بالبسملة جهرا يكون قد فاته سنة الإسراء بالبسملة. قال: لقول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني كان الإسراء بالبسملة والتعوذ كان الإسراء بهما سنة، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين. الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى قال هذا اللفظ غريب، ولكن قال روى بمعناه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا لك الحمد. إذن هذا اللفظ عن ابن مسعود غريب، ولكن الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار روى عن إبراهيم النخعي أنه قال: أربع يخفيهن الإمام. إذن ما عزاه الشيخ المرغناني إلى ابن مسعود عزاه الإمام محمد عزاه إلى إبراهيم النخعي. عزاه إلى إبراهيم النخعي. فقال الإمام محمد، قال الإمام محمد في كتاب الآثار عن إبراهيم النخعي قال: أربع يخفيهن الإمام: التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك وآمين. إذن الإصرار بالتسمية والتعوذ سنة عندنا غير سنة الإتيان بهما. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة. فالجهر بالتسمية عند الإمام الشافعي سنة. الله. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جهر في صلاته بالتسمية، جهر في صلاته بالتسمية. في الواقع هذه جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسمية في صلاته فيه أحاديث كثيرة، منهما من الأحاديث هذه التي أخرجها الحاكم عن علي وعمار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحاكم إسناده صحيح، الحاكم لما أخرج الحديث قال إسناده صحيح. ما هو وجه أو يعني كيف نحمل هذه الأحاديث الواردة التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة؟ يقول الشيخ المرغناني: قلنا هو يعني مستدل به الشافعي محمول على التعليم، محمول على التعليم، لأن أنس رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بها. إذن أنس رضي الله تعالى عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجهر بالبسملة، وذلك ثابت في البخاري ومسلم. قال: يقول أنا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ الإمام مسلم: كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لذلك قال العلماء: إذا تعارضت الآثار وجب علينا أن نؤول، وجب علينا التأويل، وهو التأويل على ما ذكره فقهاؤنا بأن الجهر محمول على التعليل. نعم. وقال بعض الفقهاء أن الجهر كان في ابتداء الإسلام، كان الجهر بالبسملة يعني، أو يعني قبل نزول قول ربنا تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تبرعا وخصية، فإنهم كانوا يجهرون بالثناء والقراءة أيضا حتى نزل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك. والله تعالى على الأول يعني التأويل، القول بالتأويل أولى، والله أعلم. ثم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة كالتعوذ، وعنه أنه يأتي بها احتياطا وهو قولهما. يعني بالنسبة للإتيان بالبسملة للإمام محمد لإمام أبي حنيفة قولان: القول الأول أنه يأتي بالبسملة في الركعة الأولى، حكمها حكم التعوذ. نعم. وهذه رواية الإمام، رواية الحسن عن أبي حنيفة، وذلك لأن البسملة كما هو معلوم ليست بآية من أول الفاتحة، وإنما يقرأ بها لافتتاح الصلاة، والصلاة الواحدة كالفعل الواحد، ولهذا يؤثر الفساد الواقع في أول الصلاة على آخرها، لذلك يكتفى بها مرة واحدة. إذن هذا إيش وجه أن الفاتح أن البسملة، وجه الرواية على أن البسملة يأتي بها الإمام مرة واحدة أن البسملة ليست بآيتين من الفاتحة، والصلاة كلها فعل واحد، فيأتي بها في أول الصلاة، يأتي بها مرة واحدة. الرواية الثانية عن إمام أبي حنيفة وهي رواية أبي يوسف أنه يأتي بالبسملة في أول كل ركعة في أول كل ركعة. طبعا الإتيان بالبسملة في أول كل ركعة يأتي بها على وجه الاحتياط، إذا قال احتياطا. ما هو وجه الاحتياط؟ وجه الاحتياط أن العلماء اختلفوا في التسمية، منهم من قال التسمية البسملة آية من الفاتحة كالإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم قال لا، هي ليست بآية من الفاتحة بل هي آية مستقلة كأبي حنيفة، ومنهم من قال هي ليست بآية أصلا، ليست بآية أصلا بل هي بعض آية. فلما حصل الخلاف فالأحوط أن نأتي بالبسملة، الأحوط أن نأتي بالبسملة، وهو قولهما قول أبي يوسف أبي الإمام محمد أن السنة أن نأتي بالبسملة في أول كل ركعة. قال ولا يأتي بها بالبسملة يعني بين السورة والفاتحة إلا عند محمد رحمه الله تعالى، فإنه يأتي إذا شرع في بعد الفاتحة شرع بسورة من أولها يعني قرأ الفاتحة ثم أراد أن يقرأ سورة الضحى مثلا، يأتي بالبسملة كذلك سرا فإنه يأتي بها في صلاة المخافة. الله. الشيخ ابن عابدين في الحاشية نقل عن الذخيرة والمجتبى أنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة، يعني سواء كان أن يقرأ في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. نعم، فسمى بين الفاتحة والسورة نعم، قال كان هذا حسنا عند أبي حنيفة. وقال رجحه المحقق ابن الهمام كذا وتلميذه الحلبي، كل منهما رجح القول بسنية الإتيان بالبسملة بعد الفاتحة قبل السورة، كما قال الشيخ المغناني هو قول الإمام محمد رحمه الله. قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب والسورة بعد قراءة الثناء وقراءة التعوذ والتسمية، يأتي بالفاتحة بفاتحة الكتاب وبالسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء. فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا، أيوة، بل الركن عندنا عند الحنفية قراءة آية لا على التعيين، كما سيأتي بيان ذلك. الركن عندنا يعني الأركان الصلاة القراءة، قراءة القرآن، قراءة آية لا على التعيين. أما قراءة الفاتحة فهي متعينة عندنا على سبيل الوجوب لا على سبيل الركنية. قال وكذا ضم السورة إليها، يعني كذلك ضم السورة إلى الفاتحة لا يتعين ركنا عندنا وإنما يتعين واجبا، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في الفاتحة. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى تتعين الفاتحة عنده ركنا في كل ركعة، لذلك لو لم يقرأ الفاتحة تبطل صلاته. قال ولمالك رحمه كذا خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى له قوله عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك قال وله، يعني الإمام مالك أول شيء بدأ الاستدلال للإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الركن هو قراءة الفاتحة والسورة، قراءة الفاتحة والسورة هو الركن في الصلاة في كل ركعة. قال له قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، له الإمام مالك قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها. هذا الحديث أخرجه الترمذي، عن أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. طبعا وجه الاستدلال بالحديث واضح وظاهر، ولكن ماذا نحن نجيب، بما نجيب عن هذا الحديث لما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها؟ وجه الرد على هذا الحديث أن الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي، وخبر الواحد ليس بقطعي، لذلك أوجبنا العمل بهذا الحديث فقلنا قراءة الفاتحة وقراءة السورة كلاهما واجب عندنا وليس ركنا، لأن ذلك ورد بخبر آحاد، وخبر الآحاد يثبت به الواجب ولا يثبت به الركن. وللشافعي رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الإمام الشافعي قال الفاتحة تتعين ركنا في كل ركعة من ركعات الصلاة. نعم، طبعا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا نحن نؤول هذا الحديث، وسيأتي الآن كلام الشيخ كيف يوجه أدلة مالك والشافعي، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال لنا دليلنا قوله جل وعلا فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. ما هو وجه الاستدلال بهذا النص القرآني؟ وجه الاستدلال أن قوله تبارك وتعالى من القرآن مطلق، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقوله من القرآن مطلق ينطلق على ما يسمى قرآنا، فيكون أدنى ما ينطلق عليه لفظ القرآن يكون فرضا، يكون أدنى ما يسمى قرآنا يكون فرضا لكونه مأمورا به، فإن قراءته خارج الصلاة بالإجماع، قراءة القرآن خارج الصلاة ليست بفرض، فتعين أن تكون القراءة التي هي فرض إنما تكون في الصلاة. والقرآن قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي أدنى ما يسمى قرآنا، والله تعالى أعلم. بعد ما ذكر الشيخ المغيلاني رحمه الله دليلنا، لابد أن يجيب على أدلة الإمام مالك وأدلة الإمام الشافعي. يعني فقال والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز، يعني الزيادة على النص القرآني يعني على قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن بخبر الواحد لا تجوز. لما لا تجوز؟ قال يعني الفقهاء لأن الزيادة على النص نوع من النسخ، وخبر الواحد دون أقل من دون نص الكتاب، والنسخ لا يجوز بما دون المنسوخ، لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ بدرجة واحدة، لكنه يوجب العمل، يعني ما استدل به كل الإمام مالك والإمام الشافعي يوجب العمل به، فقلنا بوجوب قراءة الفاتحة وضم السورة إليها عملا بخبر الآحاد، حتى قلنا بأنه يأثم بتركهما عمدا، ويلزمه سجود السهو بتركهما كذلك سهوا. ثم قال وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم. هنا لابد من التنبيه أنه حصل لفظ عند بعض الطلاب، وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين. فاعل قال الأولى هو نفسه فاعل قال الثاني، يعني وإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام عقب قوله ولا الضالين آمين. توهم بعضهم بأن فاعل قال الثاني إنما هو المقتدي، وليس كذلك. إذن فعليه فاعل قال الثاني الإمام. ما هو الدليل؟ دليل قوله بعد ذلك ويقولها المؤتم، يعني ويقول المؤتم كذلك آمين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا الحديث يعني أخرجه كذلك الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا يأتي به المأموم ولو في الصلاة السرية إذا سمعه، إذا سمع الإمام على فرض سبق إلى سمعه أن الإمام قال ولا الضالين يقول كذلك المأموم آمين، حتى نص الفقهاء أنه يقول آمين ولو سمع كلمة ولا الضالين من مقتد مثله، يعني المصلي الذي بجانبه قال اقرأ الفاتحة على فرض، مذهبه يخالف مذهب الإمام، فسمع منه ولا الضالين قال يقول كذلك آمين. نعم، لأن سنية التأمين، سنية التأمين نعم مرتبطة بالعلم بتأمين الإمام. أنا متى يسن لي أن أقول آمين؟ إذا علمت أن الإمام قال ولا الضالين، بدليل أن الأمر في الحديث مطلق، بدليل أن الأمر في الحديث مطلق. طبعا بعض الفقهاء قال لا يؤمن المأموم في السرية ولو سمع الإمام، لأن ذلك الجهر لا عبرة به، ولكن المعتمد كما ذكرناه أولا بأنه يأتي بالتأمين، أنه يأتي بالتأمين إذا سمع أو سبق إلى سمعه قول الإمام ولا الضالين. هنا في عندنا مسألة لا بد من التنبيه إليها. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، عندما نصلي في المساجد نسمع كثيرين من الناس يقولون آمين، نعم، وهذا خطأ وربما أوقع المصلي في بطلان صلاته. ليه؟ لأن كلمة آمين هذه المد في أولها يسمى مد بدل، يسمى مد بدل، نعم، ومد البدل هو عبارة عن يعني زيادة حرف، أبدلنا الهمزة الثانية مدا من جنس حركة الهمزة التي قبلها، ولا يمد إلا حركتين، لا يمد إلا حركتين. فإذا مددنا أكثر من ذلك وقلنا ولا الضالين آمين، نكون قد مددنا 4 حركات أو 6 حركات. ومعلوم عند علماء التجويد أن كل حركتين تقوم مقام حرف، تقوم مقام حرفين. فإذا قال آمين مدها 6 حركات يكون أتى بثلاثة حروف، يعني أتى بحرفين زائدين، وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن من الخطأ الواضح البين ويغفل عنه كثيرون أن مد همزة آمين أكثر من حركتين، فينبغي أن ينبه عامة الناس على ذلك، نقول آمين، أما أن نقول أن مد أكثر من ذلك يخشى أن نقع في بطلان الصلاة. قال ولا مستمسك لمالك رحمه الله، يعني لا حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه من أن الإمام لا يقول عند فراغه من قراءة الفاتحة آمين. نعم، هل الإمام مالك رحمه الله كما هو معلوم عند كثيرين من طلاب العلم أن الإمام لا يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين. نعم، استدل الإمام مالك على ذلك في بقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. نعم، فالإمام مالك قال الإمام لا يأتي بكلمة آمين. ليه؟ كما قلت استدل بهذا الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين من حيث القسمة، يعني الإمام مالك استدل بالقسمة التي تفهم من هذا الحديث. فظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمر بين الإمام والمقتدي، فالإمام يقرأ يقول ولا الضالين والمقتدي يقول آمين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمر بين الإمام وبين المقتدي، نعم، والقسمة تنافي الشركة، يعني كيف يشارك الإمام المقتدي بقوله آمين بعد أن حصل التقسيم بالمهام في الصلاة. نعم، إذا لا حجة للإمام مالك بما فهمه من هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمر قسم الأمر بين الإمام من حيث القراءة وبين المقتدين من حيث قولهم آمين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول. بعد ذلك بين المصنف عدم صحة الاحتجاج بالحديث فقال لأنه أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره في آخر الحديث فإن الإمام يقولها فإن الإمام يقولها. فنص الحديث على أن الإمام والقوم كل منهما يأتي بلفظ آمين. وهذا الحديث الذي نص فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإمام يقول كلمة آمين أخرجه الإمام النسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. إذا نص الحديث الذي أخرجه النسائي عن أبي هريرة بأن بقوله وإن الإمام يقول آمين. فهذا الحديث صريح برد القسمة التي استدل بها الإمام مالك. كذلك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نكتفي بهذا المعنى المذكور في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي. طبعا معلوم أن الحديث الذي نفس الحديث صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله حديث التأمين موافقة تأمين الإمام تأمين المصلين لتأمين الملائكة نفسه كما مررنا قبل قليل أخرجه البخاري ومسلم ولكن ليس فيه فإن الإمام يقول آمين. فقوله فإن الإمام يقول آمين هو فقط هذا مروي ثابت في رواية الإمام النسائي. إيه نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويخفونها لما روينا من حديث ابن مسعود لما روينا ويخفونها يعني يخفي الإمام والمقتدي كل منهما يخفي كلمة آمين يأتي بها سرا لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا مر معنا قبل قليل الآن أن عزو هذا الحديث أربع يخفيهن الإمام مر هذا الحديث عزوه إلى الإمام إلى عبد الله بن مسعود غريب كما نص على ذلك الزيلعي. وذكرنا أن المروي في كتاب الآثار الإمام محمد بن حزم الشيباني أن هذا الكلام مروي عن إيش عن إبراهيم النخعي هو من كلام إبراهيم النخعي وليس من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال يخفون هذه ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولأنه دعاء يعني ولأن التأمين أن تقول آمين معناه اللهم استجب لي نعم دعاء فيكون مبناه على الإخفاء مبناه على الإخفاء إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفية نعم. طيب الآن سؤال إرادة علينا ونجيب عن هذا الإرادة. فإن قال بعضهم ورد الجهر والإخفاء في عندنا حديث عبد الله بن إبراهيم النخعي لما قال أربع يخفيهن الإمام والمأموم هكذا النص صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ورد معنا حديث إبراهيم النخعي أن أربعة يخفيهن الإمام ذكر منها آمين. ورد معنا أحاديث الجهر بكلمة آمين نعم. فماذا نفعل؟ الجواب كما هو مطلق عند تعارض الآثار عند تعارض الأخبار والآثار يرجع يعمل بالأصل. إذا في عندنا أصل نرجع إليه أما إذا ما عندنا أصل لابد من التأويل. هنا عندنا أصل ما هو الأصل؟ الأصل أن كلمة آمين دعاء والأصل في الدعاء الإسرار عملا بقوله تبارك وتعالى ادعوا ربك تضرعا وخفية. والجهر بكلمة آمين الأخبار والأحاديث الوارد فيها أن الصحابة كانوا يجهرون بآمين هذا للتعليم. فهنا إذا رجعنا وعملنا بالأصل وأولنا فهذا ما نرد به على القائلين بأن الجهر بكلمة آمين سرا سنة بل السنة هو الإصرار بها. قال والمد والقصر فيه أي في ألف آمين تقول آمين تمد كم حركة حركتين أو تقول أمين بالقصر ليست بالمد وجهان يعني لغتان. طبعا المد أشهر وأفصح والتشديد فيه يعني في التأمين تشديد الميم تقول آمين آمين. قال خطأ فاحش خطأ فاحش نعم انتبه كلام الشيخ المرغناني دقيق جدا. قال خطأ فاحش ليدل على عبر بخطأ فاحش ليخبر بأن الصلاة لا تفسد به. لو قال آمين لا تفسد الصلاة نعم ولكن هذا خطأ ينبغي أن لا يقع به المصلي فإن وجدنا من يفعل ذلك نعلمه. ثم قال ثم يكبر ويركع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.